أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أيها المسلمون اليهود والنصارى إلا بالقول اللين والخطاب الجميل والأسلوب الأمثل والرفق في الدعوة ليكبر الحق ويذعن للدليل. إلا من كابر وعاند وحاربكم ورفض الحوار والبرهان فله أسلوب آخر غير المجادلة من المجابهة والجهاد ونحو ذلك، كل بحسبه. وقولوا أيها المسلمون لليهود والنصارى: نحن آمنا بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، وبالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، والله وحده هو إلهنا وإلهكم لا شريك له، ولا رب سواه، ولا معبود بحق غيره، لا يشبهه شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، ونحن منقادون أذلاء لطاعته، والعمل بشرعه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ومثلما أنزلنا الكتب على من سبقك من الأنبياء أيها الرسول، أنزلنا إليك هذا القرآن العظيم الذي صدق الكتب التي قبله. فالذين آتاهم الله التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى فآمنوا بكتبهم وعملوا بها يؤمنون بالقرآن. ومن هؤلاء العرب الأميين من يصدق بما أنزل إليك ولا يكذب بالقرآن أو يشك في حججه إلا من عادته التكذيب والجحود والعناد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومن كنت أيها الرسول قبل أن ينزل عليك القرآن تقرأ كتابا سابقا ولم تكتب حرفا بيمينك، بل كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، وقومك يعلمون ذلك. ولو كنت تقرأ الكتب وتكتب الحروف قبل أن ينزل عليك القرآن لشك في ذلك الكفار وقالوا: أخذ ذلك من الكتب المتقدمة أو نقله منها كتابة. فهذا من أعظم الأدلة على رسالتك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل إن القرآن آيات بينات واضحات في دلالتها على الصدق وهدايتها للحق، وهذا القرآن يحفظه العلماء في صدورهم، أو أنه بين المعنى لهم، وما يكذب بالقرآن ويجحد آياته إلا كل ظالم متكبر جاحد معاند. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال الكفار: هل أنزل الله على محمد آيات محسوسات ومشاهدة بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى؟ قل لهم: إن هذه العلامات والآيات تحت مشيئة الله وفي تصرفه، إن شاء أنزلها وإن شاء منعها، وأنا عبد مرسل لأنذركم العذاب الشديد ووضح لكم الهدى من الضلال، ولا أستطيع أن آتي بالآيات من عندي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفي الكفار علما بصدقك أيها النبي المختار أن الله أنزل عليك القرآن يقرأ عليهم في كل آن؟ إن في إنزال القرآن على النبي لرحمة بمن آمن به واتبعه وعمل بما فيه، وذكرى ينتفع بها من تدبرها وفقهها. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل أيها النبي، يكفي بيني وبينكم الله شاهدا على صدقي في رسالتي، وشاهدا على تكذيبكم لي وكفركم بما أرسلت به، وهو يعلم سبحانه كل أمر في السماوات والأرض، فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة. والذين صدقوا بالكفر والطاغوت وهم المشركون وكذبوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكفروا بآياته هم الخاسرون في دنياهم وأخراهم، لأنهم حرموا الثواب واستحقوا العقاب.